بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أصدقوا نبيك محمد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتحدث بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومدده في هذه الليلة عن هذه الغزوة، أو بمعنى أدق وأصح نتحدث في هذه الليلة عن فتح مكة، وهذا الحدث الكبير جدا في السيرة النبوية المباركة، ويلقب عند أهل السير والمغازي وهو يلقب عند أهل السيرة والمغازي بالفتح الأعظم. فتح مكة كان بمثابة نقطة تحول جديدة للعالمية، بل في الحقيقة فتح مكة علامة من علامات قرب رحيل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حول هذا الفتح العظيم، فتح مكة، نتحدث ونأخذ الدروس والعبر. وفي الحقيقة فتح مكة موضوع كبير جدا يحتاج إلى أكثر من مرة، لكن نحن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن ننتهي في هذه المرة عن الكلام عن فتح مكة. فتح مكة أسبابه، أسباب فتح مكة واستعدادات النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وكيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يخفي هذا الحدث الضخم الكبير في رمضان سنة 8 من الهجرة. فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة أم القرى، وهو الفتح الأعظم، أعز الله به هذا الدين، واستبشر بهذا الفتح أهل السماء، ودخل الناس بعد هذا الفتح في دين الله أفواجا. سبب فتح مكة، سبب هذه الغزوة، بعد صلح الحديبية، وكان من شروط الحديبية من أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل. فدخل مع قريش في هذا الحلف والاتفاق بني بكر، قبيلة من القبائل، دخلوا في حلف قريش بعد الحديبية، وكان بينهم وبين خزاعة دماء وثارات في الجاهلية. اختفت نيران هذه الثارات والعصبيات بظهور الإسلام، ولما وقعت هدنة الحديبية اغتنم بنو بكر وأغاروا على خزاعة ليلا في شهر شعبان، أغاروا على خزاعة ليلا وهم على ماء يقال له الوتير، فقتلوا منهم من خزاعة ما يربو عن العشرين، وطاردوهم حتى دخلوا إلى مكة وقتلوهم. وأعانتهم قريش سرا برجال وسلاح، وكان هذا بمثابة نقض العهد من قريش في صلح الحديبية. قيل أن خزاعة لما تفاجأوا ببنو بكر يقاتلوهم على الماء دخلوا الحرم واحتموا به، لم يكن في جاهزية للقتال، فقالوا لقائدهم، لقائد بنو بكر: يا نوفل، إنا قد دخلنا حرم إلهك. فقال نوفل: لا إله اليوم، يا بنو بكر أصيبوا ثأركم، خذوا ثأركم ودماءكم. وقتلوا خزاعة في الحرم، وكان هذا بمثابة نقض العهد، فما كان من عمرو بن سالم زعيم خزاعة رضي الله عنه أسلم هو، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه الأمر ويستنجد برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم عمرو بن سالم ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن بنو بكر نقضوا العهد، فقال له النبي: نصرت يا عمرو بن سالم صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا نصرني الله إن لم أنصرك. كأن النبي أقسم يقول: لا نصرني الله إن لم أنصر بني كعب، وهي القبيلة اللي من خزاعة. استشعرت قريش بفداحة الجرم وبسوء الفعل، وأن الأمر أصبح له عواقب وخيمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في المدينة: كأنكم بأبا سفيان قد جاءكم يشد العقد ويزيد في المدة. قريش بعد ما نقضت العهد، الرسول يقول: يوشك أن يأتي أبا سفيان ليشد العقد، يبرم عقد جديد ويزيد في المدة. قريش حست بفداحة الأمر وكيف نقضت العهد وسفكت الدم وقتلوا خزاعة وهم حلفاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأرسلت قريش أبا سفيان ابن حرب للمدينة ليشد العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد في المدة. فلما جاء المدينة نزل ببيت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها، وأراد أبو سفيان أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم. هي أم حبيبة هي بنت له، فأراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذه المرأة المؤمنة إلا أن طوت الفراش حتى لا يجلس عليه. فقال لها: يا بنية، والعجيب أن أبا سفيان كان بعد ما أسلمت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها وهاجرت، أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها لم يراها أبوها منذ أكثر من 16 عام، فلما أتت ما قابلته مقابلة البنت لأبوها، ولكن قابلته مقابلة العدو لهذا الدين والمحارب له ومن أخرج المؤمنين من مكة. فأراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطوت الفراش، فقال: يا بنية، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ انظر إلى الكبر، يقول: أرغبت بي أن أجلس عليه يعني، أم رغبت به عني؟ فقالت رضي الله عنها: هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت مشرك نجس. قال: والله لقد أصابك بعدي شرا. يتقول له: أنت مشرك نجس. والمعلوم أن نجاسة المشركين نجاسة حسية ولا معنوية؟ نجاسة معنوية. فقالت له: أنت مشرك نجس، لكن نجاسة معنوية، وهذا هو الراجح عند أهل العلم. لكن هذه المرأة المؤمنة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ما تعاملت معه معاملة البنت مع أبوها، ولكن تعاملت بأنه عدو لهذا الدين محارب له رضي الله عنها وأرضاها، فكانت هذه صدمة وهزيمة نفسيا أيضا له. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكلم النبي فلم يكلمه صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتكلم مع رسول الله فأبى صلى الله عليه وسلم، فذهب للصديق ليكلم النبي حتى يتحدث معه، فأبى الصديق رضي الله عنه وارضاه وقال ما أنا بفاعل. فأتى عمر أبو سفيان، أتى عمر فقال له عمر، يقول أبو سفيان يحكي بعد ذلك، يقول فشد في الكلام عمر، بل قال له عمر أنا أشفع لك عند رسول الله؟ فوالله لو لم أجد لكم إلا الضر لجاهدتكم به. فأتى عليا فاعتذر إليه علي، وأشار عليه علي أن يجير بينه بين الناس ويرجع، يعني يقول أنا أبو سفيان يقول أنا أفصل بين بني بكر وبين خزاعة. ففعل. لما عاد أبو سفيان، لما عاد قالت له قريش ما وراءك؟ أتى بوجه غريب يظهر عليه القلق والاضطراب، قالت ما وراءك؟ فقال جئت فكلمت النبي فلم يكلمني، وابن أبي قحافة فما وجدت عنده خير، فجئت عمر فوجدته أعدى عدو لي، ثم جئت علي فوجدته ألين القوم لين في كلامه، وأشار إلي بما فعلت، فقالوا وما وبما نصحك؟ قالوا نصحني أن أجير بين الناس. فقالوا له هل قبل النبي ذلك؟ فقال لا. قالوا وما يغني عنا كلامك إذن؟ فقال والله هذا الذي استطعت أن أفعل. وغضبت قريش على زعيمهم آنذاك. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر أن يفتح مكة بعد هذا الغدر، وكانت كل المعطيات تقول هذا هو الوقت المناسب لفتح مكة لعدة أمور. الأمر الأول قوة الجبهة الداخلية للمسلمين وتماسك هذه الجبهة، خاصة بعد إجلاء بني نظير وبني قينقاع وبني قريظة وفتح خيبر. الأمر الثاني ضعف الجبهة، جبهة الأعداء الداخلية من المنافقين، خاصة بعد أن فقدوا الركن الركين في الدس والمكر والكيد اليهود. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بالقوة العسكرية للأصحاب، وأصبح الجيش جيش النبي صلى الله عليه وسلم مخيف لأي عدو. أيضا كانت قريش قد أنهكتها الحرب وضعفت الحالة الاقتصادية بعد قوة نشاط الجيش المسلم، وازدادت القوة الاقتصادية للمسلمين وخصوصا بعد فتح خيبر. أيضا انتشر الإسلام في القبائل المجاورة للمدينة، وهذا يمثل غطاء وحماية وسياج قوي للمدينة في هذا الوقت. أيضا قيام قريش بنقض العهد ووجود السبب القانوني في المعاهدات لأن يقاتلهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد قتلوا ونقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاغتنم صلى الله عليه وسلم الفرصة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يباغت أهل مكة، يباغتهم يأتيهم فجأة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان هذا بمثابة التحدي لرسول الله كيف يباغتهم حتى لا يكون في الحرم إراقة دم، وحتى لا يكون في الحرم مقاومة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يباغتهم. أما النبي فبدأ يجهز الجيش صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يعلم أين وجهة الجيش، بل قيل أن الصديق كان يسأل عائشة يقول لها أين يريد النبي، فكانت تقول والله لا أدري، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عم حتى على عائشة ما قال لها السر، وعم على الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو ويقول بعدما استنفر الأعراب، دعا الأعراب للخروج معه وهم لا يعرفون الوجهة، دعاهم للخروج وكتم الخبر صلى الله عليه وسلم، وأخذ يدعو ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نباغتهم في بلادهم. دعا صلى الله عليه وسلم، أخذ بالوسائل المادية، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم بالوسائل الإيمانية في التضرع والدعاء، أخذ يقول: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نباغتهم في بلادهم. وزاد صلى الله عليه وسلم في التكتم، الرسول صلى الله عليه وسلم زاد في تكتم الأخبار، وأرسل أبا قتادة في أوائل رمضان إلى بطن أضم، مكان يبعد عن المدينة أكثر من 30 كيلو، من 30 ميل، ليظن الظان أن النبي أراد هذه الناحية صلى الله عليه وسلم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالغ في الكتمان وفي التعمية صلى الله عليه وسلم، حتى خرج من المدينة، وفي أثناء الطريق أخبرهم بأنه يريد مكة صلى الله عليه وسلم، وأخذ النبي يرصد السكك والطرق المؤدية إلى مكة، ولا يجعل أحد ينفذ إليها حتى لا يصل الأخبار. لكن حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه كتب كتابا سرا في السر، وأخبر قريش، ويريد أن يخبر قريش بمسير النبي صلى الله عليه وسلم. حاطب أراد أن يرسل لقريش، وحاطب مسلم مؤمن شهد بدر، يريد أن يخبر قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وبالفعل أعطى حاطب الخطاب لامرأة وجعل لها جعل، أي عطاء يعطيه لها، فأتى الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم من السماء، أتى الخبر أن حاطب ابن أبي بلتعة فعل هذه الفعلة، فأرسل صلى الله عليه وسلم علي والمقداد والزبير ومرثد الغنوي رضي الله عنهم، وقال: انطلقوا إلى روضة خاخ بستان، فإن به ضعينة امرأة معها كتاب، فخذوه منها. وفي رواية قال لهم: في عقاصها، أي في الضفائر. فأتوها، أتى المرأة في روضة خاخ، وطلبوا منها الكتاب، فقالت: ما معي كتاب. فقال لها علي رضي الله عنه وأرضاه: لتخرجن الكتاب أو لنجردنك، أو لنجردن الثياب، يا إما تخرج الكتاب يا إما نجردك من الثياب. فخافت المرأة أن تكشف سوءتها، وكان علي قد أصر: إما أن تخرج الكتاب وإما أن نجرد الثياب. وفيه ثقة علي في خبر من؟ في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدعونا لأن نصدق إخبارات النبي وبشائر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستمكن، يمكن لها. فقال لها علي: لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فأخرجت المرأة الكتاب من عقاصها، وأخذه علي رضي الله عنه وأرضاه والزبير والمقداد ومرثد الغنوي، وعادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، لو أي واحد آخر لربما يسارع في اتهام حاطب، حاطب أرسل الكتاب، وهذه خيانة، خيانة عظمى للجيش، وخيانة عظمى لهذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى حاطب وقال: يا حاطب، ما فعلك على ما حملك على ما فعلت؟ لماذا فعلت ذلك يا حاطب؟ فقال حاطب: مهلا يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن دين أو رضا بالكفر، غير أن لي أقارب وأهل، أردت أن يكون لي يد عند قريش. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدقكم صلى الله عليه وسلم. هنا قبل أن نكمل، حاطب قرأ المشهد قراءة خطأ، وهنا نقول خطورة قراءة المشهد قراءة خاطئة، وخطورة الحسابات الفردية بعيدا عن الحسابات المجموع، وتوهم أمور قد زالت مع الأيام وتغيرت المعطيات. حاطب كان لسه يظن أن قريش باقية، النبي خرج يريد فتح مكة، لكن حاطب لازال يفكر بطريقة فردية. وهنا نقول خطورة التفكير الفردي في أزمنة الشدائد بعيد عن المجموع، إن واحد يرى أمر فيتفرد فيعمل. صحيح إن الإنسان لا يخرج عن رأي إخوانه، وهنا أخطب كان خطأ حاطب كبير وفادح، فقال عمر دعني أضرب عنقه فقد نافق. عمر يقول هذه خيانة، دعني أضرب عنق حاطب فقد نافق. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فظرفت عينا عمر رضي الله عنه وارضاه، وقال عمر الله ورسوله أعلم. عمر لا يريد أن يكرر ما فعله في الحديبية، عمر لا يريد أن يكرر المناشدة لرسول الله، فقال الله ورسوله أعلم. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، بكى كيف يعفو النبي عن هذا، لكن الرسول يقول إنه قد شهد بدر. وهنا فيها فضيلة بدر وفضيلة أهل بدر، فضيلة السبق لهذا الدين وفضيلة البذل في أزمنة الشدائد والمضائق والمحن. ونحن والله اليوم في زمن فيه شدة وفيه فتنة وفيه مضائق، فهل تكون ممن يعمل في هذه الأزمنة ويجتهد حتى يكون لك الأجر الكبير، وإلا البعض يريد أن يعمل بعدما يستشعر بإيه؟ بالأمن والأمان، يقول أصل الوضع الآن فيه شدة، لا لا لا خليك ماشي جنب الحيط. لكن الصحابة ما يعلمون ما يعرفون ذلك، ففيها فضيلة أهل بدر. الرسول تخيل الرسول يقول إن الله اطلع على أهل بدر وقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما شاء الله على هذا الفضل والأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى لأهل بدر. وهنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقة في التعامل مع الناس، الفضائل أمام الأخطاء. لربما يخطئ إنسان، واحد ممكن يخطئ ويرتكب خطأ، لكن الإنصاف يقول هناك فضائل لابد أن توضع أمام الأخطاء حتى لا نكون ممن لا ينصف في زمن الشدائد والمحن. لربما يخطئ إنسان خطأ وتكون له حسنات، فاحذر أن تضيع حسنات الأفراد والعمال لدين الله بسبب تصرف فيه خطأ بل فيه كبيرة من الكبائر، ألا وهو إطلاع الناس على جيش النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المبارك فوري، الرسول صلى الله عليه وسلم عنوان آخر في الطريق إلى مكة، يقصد مكة صلى الله عليه وسلم، ترك المدينة خرج في ثمن في في ثمن في في ثمانية أيام خلت من رمضان، وغادر وترك المدينة متوجه إلى مكة، وقد خرج في جيش أكثر من 10,000 مقاتل صلى الله عليه وسلم. تخيل لو إن خالد بن الوليد لم يسحب الجيش من مؤتة، هل كان النبي يستطيع في هذا العام أن يخرج 10,000 مقاتل؟ وفيها بركة التعامل بالقواعد الشرعية، المصالح والمفاسد. يعني لو كان خالد هلك الجيش في مؤتة، وكان الجيش هلك في مؤتة في مواجهة الروم، وكان الصحابة وشباب الصحابة قتلوا في ميدان مؤتة، هل كان النبي يخرج العام صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة؟ وفيها التؤدة والتعامل مع الأحداث بشيء من السكينة والحكمة. وفعلا خالد سيف من سيوف الله، وليس معنى سيف من سيوف الله التهور، ولكن الحكمة ووضع الأمور في نصابها، رضي الله عن خالد. خرج النبي في 10,000 مقاتل، واستعمل على المدينة كلثوم بن حسين الغفاري أبا رهم رضي الله عنه وأرضاه. ولما بلغ الجحفة قابله العباس، وكان العباس قد خرج بأهله مسلما ومهاجر، العباس أسلم قديما، لكن يبدو والله أعلم من خلال السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس أمكث في مكة حتى يكون على قرب ومقرب من قريش وينقل الأخبار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خرج العباس مهاجرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقابل النبي في الأبواء في مكان قريب من مكة، ولقي النبي في هذا المكان أبو سفيان بن الحارث. أبو سفيان بن الحارث أخو النبي من الرضاعة وابن عم رسول الله، وأشبه الناس برسول الله شبها، لكن وكان صديق لرسول الله في الجاهلية. أبو سفيان بن الحارث غير أبو سفيان بن حرب، وأبو سفيان بن الحارث كان رجل شديد على رسول الله، كان رجل فارس، كان يستخدم السيف ويقاتل النبي، وكان أيضا هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه، وهذا الرجل كان يهجو النبي ويقول الشعر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث وابن عمة رسول الله عبد الله ابن أبي أمية، فأعرض عنهم صلى الله عليه وسلم أشد الإعراض، هم أسلموا لكن النبي أعرض عنهم وما نظر إليهم لما كان يلقى منهم من شدة صلى الله عليه وسلم. فقالت له أم سلمة بعد فترة، يعني لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، يعني هي تقول له لا يكن ابن عمك أشقى الناس بك، لكن أبو سفيان بن الحارث كان قد فعل في رسول الله الكثير، وقيل أن النبي لم ينظر في وجهه إلا بعد حنين، يعني الرسول أكثر من 8 أشهر كان النبي لا يكلمه صلى الله عليه وسلم. وكان سبب إسلام أبو سفيان بن الحارث زوجه، قالت له أما آن لك أن تبصر يا رجل، تقول له أما آن لك أن تبصر الطريق، فخرج لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم. لكن النبي كان لا يكلمه ولا ينظر إليه، ولم يقل له كلمة النبي فيها تلطف، حتى أتى علي بن أبي طالب، أبا سفيان بن الحارث أتى علي وقال له انظر ماذا يفعل ابن أخيك معي، فقال له علي ائتيه من قبل وجهه وقل له قول إخوة يوسف ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ففعل، فلما قالها قال له صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكانت عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يتمثل بالقرآن صلى الله عليه وسلم، يقول تالله لقد آثرك الله علينا، فقال له لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكان في من قال قال شعر واعتذر لرسول الله ومدح النبي بعد أكثر من 20 سنة سب وطعن في رسول الله، فقال في من قال وهداني هاد غير نفسي، يقول أنا هداني هاد غير نفسي، يقصد زوجه، ودلني على من طرأ على ودلني على الله من طرت كل مطرد، دلني على الله يقصد النبي من طرت كل مطرد، فضربه صلى الله عليه وسلم في صدره وقال أنت طردتني كل مطرد صلى الله عليه وسلم، وعفى عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ كديد، مكان قريب من مكة، فرأى أن الصيام قد شق على الصحابة، شق عليهم الصيام، فأفطر صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالفطر في رمضان، وهنا جواز الأخذ بالرخصة، أفطر صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان وأمر الصحابة بالفطر، وهنا فيه الرفق بالأتباع والشعور بالناس وبمعاناة الناس، وهذا كان فعله صلى الله عليه وسلم، حتى وصل السير حتى نزل بمر الظهران عشاء، فأمر الجيش فأوقدوا 10,000 نار. رسول صلى الله عليه وسلم أمر الجيش أن يوقدوا نار، وكانوا 10,000، فأمر كل واحد أن يوقد نار على حدة، وكان النار شكلها مخيف كبير جدا. ففوجئ من أبا سفيان بن حرب، فوجئ بوجود نار في كبد السماء، فخرج خائف يترقب ولا يعلم شيء، معه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. فلما رأوا النيران قال أبو سفيان، قال: ما رأيت كالليلة نيران قط ولا عسكر. فقال بديل، بديل كان يعلم أن هذا جيش النبي، وكان بديل عون لرسول الله، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فقال بديل: هذه خزاعة. قال أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. وهذه النيران، السبب في إشعال هذه النيران قيل شن حرب نفسية للتأثير على معنويات قريش، حتى يتسنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء على روح المقاومة عند قريش، وكان ما أراد صلى الله عليه وسلم. فكادت قريش أن تنخلع، قلوب قريش من شدة هول هذا المشهد، فخافت قريش، وأصبح أبا سفيان يضرب أسداس في أخماس ولا يدري ماذا يفعل، لا يدري ماذا يصنع. فما كان منه من أبو سفيان بن حرب، ما كان منه إلا أن ذهب لرسول الله، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يصل إلى رسول الله قبل أن يصل إليه أحد. وكان العباس رضي الله عنه وأرضاه يسير على بغلة لرسول الله في الجيش، يركب على بغلة لرسول الله يتجول، فلما سمع صوته فقال: من؟ أبا حنظلة، يقصد أبو سفيان، فقال: أبا حنظلة؟ فقال: أبا الفضل بنت العباس؟ فقال: نعم. فقال أبو سفيان، قال: فداك أبي وأمي. قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح قريش، والله أصبح، صبح قريش يعني غار عليها، أصبح قريش، صبح قريش صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال: فما الحيلة؟ أبو سفيان يقول: فما الحيلة؟ ماذا أفعل؟ أبو سفيان مهزوم منذ أن قابل من؟ منذ أن قابل هرقل، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ستدين له العرب والعجم، لكن أبى أن يسلم إلى هذه اللحظات. فقال: ما الحيلة في ذاك أبي وأمي؟ قال: والله، العباس يقول له: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. يقول النبي: لو ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب خلفي على هذه البغلة حتى آتي بك الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيها رحمة الصحابة حتى بالعدو، يعني أبو سفيان مسلم، العباس مسلم، لكن رحمة وشفقة، لأن هداية الخلق كانت عند الصحابة أولى من قتلهم وإبادتهم. فركب خلفه الناقة، البغلة، فلما مر بعمر بن الخطاب فرآه عمر رضي الله عنه، فقال عمر: أبو سفيان عدو الله؟ الحمد لله الذي أمكنني منك بغير عقد ولا عهد. سيد عمر يقول له: الحمد لله أنا تمكنت منك من غير عقد ولا عهد. لكن عمر يريد، لا يريد أن يغضب من؟ يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخاف لوم النبي وعتابه. وعمر لا زال مشهد الحديبية في عيني عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهنا الوازع الداخلي، خوف عمر أن النبي يغضب عليه صلى الله عليه وسلم، واشتد عمر لرسول الله يريد أن يأخذ كلمة من النبي أن يقتله، وركض العباس بالبغلة حتى سبق إلى رسول الله، فكان العباس أسبق إلى رسول الله، فأخذ العباس برأس رسول الله وهو يقول له لا ينجو الليل أحد دوني، يقول أنا أجرت أبا سفيان، أنا أجرته. وأكثر عمر على رسول الله يقول له دعني أدق عنقه، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، صلى الله عليه وسلم لا يتكلم. وأكثر العباس من الكلام وعمر من المناشدة، فقال النبي للعباس اذهب به إلى بيتك فإذا أصبحت فأتيني به. فكانت شر ليلة قضاها زعيم قريش، ما أطولها من ليلة وما أشدها عليه. بدأ يفكر، يرى مشهد النار 10,000 وكلام أبو سفيان وكلام هرقل له، فأصبح مهزوما. فأصبح في اليوم التالي يريد الفكاك والخلاء والخلاص فقط لنفسه. فلما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال له، لما جاء النبي في الصباح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ رسول يقول له هكذا. قال أبو سفيان ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، هو نجا من إيه؟ من القتل خلاص. فقال ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لو كان معه إله غيره لأغنى عنا شيئا بعد، لو كان في إله غير إلهك لكان أغنى عنا شيء. فقال له النبي ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني أن تعلم أني رسول الله؟ فقال أبو سفيان عبر لماذا لم يسلم، هذا هو سر عدم إسلام هذا الرجل إلى هذه اللحظات. فقال أما هذه ففي النفس منها شيء حتى الآن يا محمد. يقول كونك محمد رسول الله في النفس منها شيء، ليه؟ طيب بما تفسر الزعامة يا إخوة؟ سفيان بن حرب كان يريد أن يكون زعيم، فأتى رجل يقول إن أنا نبي، فقال أما هذه ففي النفس منها شيء. وهنا يا إخوة شدة خطورة النفس عليك، نفسك أعدى أعدائك، نفسك التي بين جنبيك. من أجل ذلك تعرف حينما تسمع هذه الكلمات والمواقف قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى عورة وخطيئة. سفيان بعد كلام هرقل وبعد كل هذه النبوءات وبعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم وبعد سيطرة النبي على الأوضاع ونزول الوحي يقول ولكن في النفس منها شيء. نفسك اللي بين جنبك عدو لك. لذا قال النبي لربيعة بن كعب الأسلمي أعني على نفسك، نفسك هي اللي بتخليك تقصر في الطاعات في صلاة الجماعة، نفسك هي اللي بتغريك باللذات المحرمة بالمنكرات بالمعاصي، نفسك هي من تغريك بالكسل وترك العمل، نفسك هي من تجعلك تسوف في فعل الطاعات وتأخير الأوراد اليومية، نفسك. فقال له العباس خلاص يعني، قال له العباس أسلم قبل أن تضرب عنقك. العباس كل صراحة قال له أسلم قبل أن تضرب عنقك. فأسلم وشهد شهادة الحق، فأسلم وشهد شهادة الحق. وهنا نقول رضي الله عنه وأرضاه، منذ قليل كنا لا نترضى لأنه كان لم يسلم، ومن الآن نقول رضي الله عنه وأرضاه. فلما أسلم قال العباس لرسول الله، العباس كان يعرف بخصال بطباع الناس، العباس كان يعرف طبائع الناس، فقال العباس للنبي يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيء. فقال نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، صلى الله عليه وسلم. سوري يقول: من دخل دار أبا سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. لكن من قبلنا يريد القتال سوف نصبحه بجيش محمد والخميس. جاء خالد والخميس جيش النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل صلى الله عليه وسلم مكة في يوم مشهود، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للعباس: يا عباس، أمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل في مكان ضيق الجيش يمر منه. فالنبي أمر من؟ أمر العباس أن يحبس أبا سفيان في هذا المكان حتى تمر الجنود وتمر الكتائب. فمرت القبيلة تلك القبيلة، القبيلة تلو القبيلة وهي ترفع الراية، فكلما مرت قبيلة يقول: يا عباس من هذا؟ أبو سفيان يسأل: يا عباس من هذا؟ فيقول: بنو فلان. مثال يعني يقول: بنو سليم. فيقول أبا سفيان: مالي ولبني فلان، مالي ولبني سليم. هذه جهينة، يقول: مالي ولجهينة. هذه خزاعة، يقول: مالي ولخزاعة. هذه قضاعة، يقول: مالي ولقضاعة. حتى مرت كتيبة الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، أتى الفرج، مرت كتيبة الأنصار يحمل راية الأنصار سعد بن عبادة. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، يعني حنقتلكم اليوم، يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال العباس: حبذا يوم الزمار، يعني يوم الهلاك. وقال الخطابي معناها: تمنى أبو سفيان أن يكون له يد يحمي بها قومه وأهله، لكن ما استطاع. وهنا كان صلى الله عليه وسلم يرغب أن يرى زعيم مكة بعينه مدى قوة الجيش ومدى تسليحه وتنظيمه وحسن الطاعة والانضباط في الجيش. فلما رأى ذلك هزم من؟ أبا سفيان هزيمة تلو الهزيمة. ثم مر صلى الله عليه، هذه كل النبي لم يمر بعد، ثم مر صلى الله عليه وسلم في كتيبة خضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا السلاح والحديد. مرت قبيلة تحدث جلبة وصوت لم يظهر منها إلا السلاح. فقال سفيان بن حرب، قال: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال أبو سفيان، فقال أبا سفيان إن، فقال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة، لقد أصبح ابن أخيك عظيم. قال العباس: يا أبا سفيان، إنها النبوة. وهنا وفق العباس في الرد. العباس لما قال له إنها النبوة حتى لا يتوهم زعيم قريش أنها عصبية وزعامة وحمية، ولكن يتأكد أن هذه النبوة وبشارة الرب لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر العباس النبي بمقالة من؟ سعد. لأن مقالة سعد ممكن تحدث إيه؟ ممكن تحدث عصبية وثارات وقتال، وكان النبي لا يريد أن يدخل أن يهيج الناس في الحرم. فقال العباس مقالة سعد لرسول الله لما قال العباس: اليوم يوم الملحمة، فقال النبي: كذب سعد، كذب يعني أخطأ، كذب سعد، هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: بل هذا يوم المرحمة، صلى الله عليه وسلم. وأخذ النبي الراية من سعد من أجل هذه المقالة، يوبخه ويزجره على هذه الكلمة. أخذ منه الراية ودفع الراية لابنه قيس. وانظر إلى حسن تصرف رسول الله، أخذ الراية من سعد بن عبادة وأعطاها لمن؟ لابنه. هو عاقبه وراعى أيضا الشق النفسي، عاقبه وراعى نفسية هذا الصحابي. أخذ منه الراية وأعطاها لابنه قيس. ثم مر، فلما شاهد أبو سفيان شاهد هذا المشهد ودخول الكتائب، انطلق يهرول ويسرع وينادي على أهل مكة بأعلى صوته، وهو يقول: يا معشر قريش، هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فقال: إن كان هذا قول زعيم قريش فماذا تفعل قريش؟ كان زعيم قريش يرتعد ويخاف ويقول: من دخل دار أبا سفيان فهو آمن. فقالوا له، قريش قالت له، قالت: قد قتلك الله وما تغني عنك دارك، احنا كنا نريد أن نختبئ لكن دارك ضيقة، فما تغني عنا دارك. فقال: من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. فأسرع الناس إلى بيوتهم وإلى المسجد الحرام. الناس دخلوا البيوت ودخلوا المسجد الحرام ودخلوا دار زعيم قريش أبو سفيان. ودخل رسول صلى الله عليه وسلم لحظة دخول مكة، وهذه اللحظة لحظة يقول ابن القيم دخل صلى الله عليه وسلم في كتيبة خضراء منتصرة. فتح مكة يا إخوة استبشر له أهل السماء، أهل السماء عمهم الفرح والسرور بفتح مكة. وهذا يوم مشهود، يوم من أيام الله، يوم أن فتحت مكة وصارت مكة دار إسلام. فدخل، فلما أراد النبي أن ولما اقترب من مكة أمر النبي خالد أن يذهب من ذي طوى وأن يأخذ معه مجموعة من الجيش ويأتي من أسفل مكة. وقال لخالد: من عرى لو عرض لك أحد احصده حصدا، صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول لخالد: لو تعرض لك أحد احصده حصدا حتى توافيني على الصفا. ثم أمر الزبير قائد الميمنة أن يدخل مكة من أعلاها وأن يغرس الراية بالحجون. الحجون الآن هي مقبرة أهل مكة، ولا تبرح حتى آتيك. وأمر أبا عبيدة أن قائد الرجالة اللي هم مرتجلين يعني ومن لا سلاح لهم أن يأخذ بطن الوادي حتى ينزل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعت قريش بعض الأوباش والأحابيش، فعرض لهم خالد فقتل منهم أكثر من 10 ففروا جميعا. وهنا العلماء يقولون أن النبي دخل مكة بالصلح عنوة، لأنه قتل فيها مجموعة، قتلهم خالد رضي الله عنه وأرضاه، فقتلهم خالد رضي الله عنه وأرضاه، ففر الباقون. وقتل من جيش خالد رجلين، ظل الطريق وشذ في الطريق فقتلوا في أثناء الدخول. أما الزبير نصب الراية بالحجون في مكان مسجد الفتح، هناك سموه مسجد الفتح. وجاء صلى الله عليه وسلم ونصبوا خيمة وقبة لأم سلمة وميمونة رضي الله عنهما. ولما أتى صلى الله عليه وسلم فاستراح قليلا، ثم سار بجانب أبو بكر يحدثه: ما هذا المشهد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يمشي من؟ والصديق يحدثه، يريدون مكة. مشهد ما شاء الله، كأن الواحد ينظر إليه، الرسول يقصد الكعبة صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صلى الله عليه وسلم. ودخل الحرم صلى الله عليه وسلم وحوله المهاجرون والأنصار، فاستلم الحجر الأسود صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وهو على الراحلة ولم يكن صلى الله عليه وسلم محرم. الرسول ما دخلش محرم، لأن المواقيت اللي مر على الميقات الرسول يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من أهل أهلهن، يعني لمن مر بالميقات ولم يحرم له أن يدخل مكة بلا إحرام، لكن من أراد العمرة فلا بد أن يحرم. فالنبي ما كان محرما لكن طاف بالبيت سبعا تطوعا أسبوعا، طاف بالبيت أسبوعا يعني سبعا، وطاف وأخذ صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وهو راكب الدابة، وحوله المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم، وحول الكعبة 360 صنما. فجعل صلى الله عليه وسلم يطعن هذه الأصنام صنم صنم بيده صلى الله عليه وسلم، وهو يقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صلى الله عليه وسلم. وسقطت الأصنام على وجوهها، وهنا والله لا يستطيع الإنسان في هذا المشهد إلا أن يقول صلى الله عليه وسلم. وفتحت مكة. وهنا نقول يا إخوة صدق من قال من جد وجد، ومن سار في طريق التمكين بهذا الدين وصل ولنا أمل. من سار وصل، شريطة أن يلتزم بقواعد هذا الدين. كل المحن والإحن والمذائق والعقبات تهون من أجل هذا الدين، وصعوبات اليوم هي ثمن انتصارات الغد، وصعوبات أحد وبدر والهجرة والطائف والتعذيب والتنكيل بالأصحاب هو ثمرة هذا الانتصار. ثمرة هذا الانتصار التضحيات، تضحيات الصحابة لما تركوا الأوطان وذهبوا للحبشة، تضحيات الصحابة لما صبروا على لا إله إلا الله، تضحيات الصحابة لما هاجروا للمدينة، تضحيات النبي لما ذهب للطائف وأدموه، تضحيات النبي لما صبر على جفاء قريش، تضحيات النبي والصحابة لما قاتلوا قريش في بدر، تضحيات النبي والصحابة في أحد، في الخندق، في الأحزاب، في مؤتة، وحسن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الصحابة بالتدابير حتى أتوا وقالوا هذه الكلمات قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه اللحظات لا يصل إليها إلا من سار في هذا الطريق، طريق التمكين. وهذا اليوم آت لا محالة، هذه الأمة منتصرة، لكن شريطة أن يأتي أقوام يعملون من أجل هذه اللحظات كما عمل أسلاف هذه الأمة. ودخل صلى الله عليه وسلم الكعبة، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة من عثمان بن طلحة، وكان عثمان قد أسلم، أخذ مفاتيح الكعبة ودخلها وكسر ما فيها من أصنام وتماثيل، وأمر بالصور أن تمحى. كانوا قريش وضعت فيها صور تقول هذه صورة إبراهيم، هذه صورة الأنبياء، وأخرج هذه الصور ومحاها صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال الحبشي، ثم أغلق على نفسه الباب داخل الكعبة صلى الله عليه وسلم، واستقبل الجدار وصلى صلى الله عليه وسلم بعدما زال الحجارة منها، ثم كبر في نواحي البيت. أخذ النبي يقول الله أكبر في كل ناحية من نواحي البيت، وأعلن التوحيد صلى الله عليه وسلم، ومكث داخل الكعبة فترة من الزمن، ثم خرج صلى الله عليه وسلم. خرج بعد فترة ليست بالطويلة يعني، ثم فتح الباب، وكانت قريش قد ملأت المسجد الحرام صفوفا، كل قريش تنظر وصفوا صفوفا. فأخذ النبي بعضدتي الباب فخطب خطبة بليغة بيّن فيها كثير من أحكام الإسلام، وأسقط أمور الجاهلية، وأعلن عن ذهاب نخوتها، ذهاب الجاهلية. ثم قال لقريش يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالت قريش خيرا أخا كريم وابن أخا كريم صلى الله عليه وسلم. قالوا أخا كريم وابن أخا كريم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. فقال علي يا نبي الله اجعل لنا حجابة البيت، مفتاح البيت معنا، كما لنا سقاية الحجيج. فقال صلى الله عليه وسلم: يا اليوم يوم بر ووفاء. ثم قال: يا عثمان بن طلحة، أتذكر يوم كذا وكذا؟ رسول مرة كان يريد أن يدخل الكعبة لما كان في مكة، فرفض عثمان أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم كلام غليظ مع رسول الله وشديد وقاسي، وكان عثمان لم يسلم بعد، وكلم النبي وأغلظ على النبي في القول. فلما وضع النبي المفتاح في يده فقال: يا عثمان بن طلحة، أتذكر يوم كذا وكذا؟ عثمان يقول له: نعم أذكر، يعني وهل ينسى الإنسان هذه اللحظات؟ لكن لم يتكلم عثمان. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عثمان خذوها، اليوم يوم وفاء وبر، خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. وإلى اليوم لازال مفتاح الكعبة في يد بني عبد الدار، قبيلة عثمان بن طلحة، إلى اليوم. رسول يقول: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. ممكن أي ملك يطمع في هذا الشرف أن يكون حاجب البيت، لكن شوف وفاء النبي، قال: خذوها خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. اليوم يوم وفاء وبر. وكان ولم يرى صلى الله عليه وسلم في مثل كمثل هذا اليوم من تكبير وتسبيح وتهليل وعبادة وتواضع صلى الله عليه وسلم. قيل أن النبي لما دخل الكعبة دخل صلى الله عليه وسلم وهو مطأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم، تواضعا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لحظات النصر تريد تواضع، وتريد لحظات النصر تريد تواضع. يا إخوة، النصر أمر عظيم، أن الإنسان يحقق نصر، وما أعظم أن الإنسان يحقق نصر لهذا الدين ولهذه الأمة. نسأل الله أن لا يحرمنا من نصر الإسلام والمسلمين. ثم أتى صلى الله عليه وسلم الصفا، رسول وقف على جبل الصفا، وهذه إشارة ووفاء من رسول الله. لماذا الصفا؟ من على الصفا انطلقت الدعوة، ومن على الصفا يبايع أهل قريش، أهل مكة وأهل الحرام. والنبي كان محمد يفي للجبال وللحجارة، فما بالك بالناس ولمن لهم فضل. وفاء منه صلى الله عليه وسلم، وصعد على الصفا، ثم استقبل البيت وأخذ يدعو صلى الله عليه وسلم دعاء طويل. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس، فأتى أبو قحافة، والد من؟ أبو بكر، والد الصديق، أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل له لحية كثة كالثغامة، كقطعة كالقطن الأبيض يعني. فقال النبي في تواضع جم: يا أبا بكر، هل أكرمنا الشيخ فأتيناه؟ كان أولى إن إحنا نأتي لمن؟ نأتي هذا الرجل الكبير في السن. فقال: والله يا رسول الله، أنت أولى أن يأتيك. فوضع أبا قحافة يده في يد رسول الله، ثم نطق الشهادة. فلما أسلم بكى أبا بكر الصديق، بكى. فقال له النبي: ما بك؟ فقال: والله يا رسول الله، لكنت لوددت أن هذه اليد يد عمك، فإن إسلام عمك كان أحب إليك من إسلام أبي. يقول لك: كنت أتمنى أن الإيد هذه تكون إيد عمك، لأن إسلام عمك أحب إليك من إسلام أبي. فقال النبي: خيرا خيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخذ النبي يبايع الناس، فبايع رجال كثير أسلم ودخلوا في دين الله، وبايع النسوة على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، إلى آخر بنود البيعة. فأتت هند بنت عتبة زوج أبو سفيان، هذه المرأة اللي كانت تفعل أفاعيل، أتت لكن جاءت منتقبة متنكرة خائفة على نفسها، فأسلمت بين يدي رسول الله، وكانت تخاف من أثر الفعل بمن؟ بحمزة. فلما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت بنفسها أنها هند، فقالت المرأة، وكانت مرأة شديدة ولها شخصية قوية جدا، فقالت: والله يا محمد ما كان على وجه الأرض من خب أحب إلي من أن يذل من خبأك. يقول: أنا والله ما كان على وجه الأرض من بيت أحب إلي أن يذل من بيتك. ثم أصبحت اليوم والله ما على وجه الأرض من أهل خب أحب إلي أن يعز من أهل بيتك. فقال صلى الله عليه وسلم لها: وأيضا والذي نفس محمد بيده. يقول: وأنا أيضا، صلى الله عليه وسلم. وعفى عنها وأسلمت المرأة رضي الله عنها وأرضاها. وكان عمر يجلس أسفل رسول الله يأخذ البيعة، يبلغ الناس ويأخذ البيعة، وكانت بيعة النساء كلاما بغير مصافحة. بيعة النساء كانت كلاما بغير مصافحة. وهنا إن هذا أوثق العقود، أن يعاق أن الناس تبايع على الإسلام. فالنبي لم يصافح امرأة صلى الله عليه وسلم قط. وهنا حرمة مصافحة النساء من غير المحارم. بعض الناس عنده هذا الأمر عادي، لكن هذا الأمر فيه مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحذر. فضلا عن الكلام والعلاقات المحرمة مع النساء وفي الجامعات وعلى الشواطئ وعلى الكورنيش وما شابه ذلك من أمور هذه عرفت من يفعل هذه الأمور، هذه أفعال أهل الفسق، أعاذنا الله وإياكم. الخنا والحديث مع النساء والكلام مع النساء بلا حاجة، لو كان بيع شراء، لو كان أمر فيه حاجة، لكن أصبح الكلام عاطفي وحب وما شابه ذلك، فهذه أمور تخالف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أتى بعض الناس لرسول الله، تستشعر عند فتح مكة كله مراسم وكلها أمور تتمم، فأتت مجموعة للنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النبي على الهجرة، يقول: نحن نبايعك على الهجرة. فقال لهم النبي: الفرصة انتهت، يعني فرصة الهجرة خلاص انتهت بفتح مكة، وإلا الفرصة، يقول علي بن أبي طالب: والفرصة تمر مر السحاب. كذلك كونك أنت في عمر الشباب هذه فرصة، وعمر الشباب يمر مر السحاب. فقالوا لرسول الله: نبايعك على الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الهجرة بما فيها بالأجر، يعني لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. خلاص بعد فتح مكة لا هجرة منها إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إسلام، دار يعلوها حكم الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد، وفيها فضل السبق إلى الله عز وجل. السبق، إن الإنسان يكون سابق. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فكن ممن سبق لهذا الدين في هذه الأزمنة. الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دماء أقوام، هناك أقوام النبي أهدر دماءهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام عظمت ذنوبهم وكبرت جرائمهم، فقال النبي: من وجدهم متعلقين بأستار الكعبة فليقتلهم. النبي سمى أسماء، من وجد هذه الأسماء متعلقة بأستار الكعبة، يعني في الحرم، وليس هنا المعنى أن تعظيم أستار، مثلا أن أستار الكعبة الإنسان يمسك بها، لا، الإنسان إذا دعا يدعو بها، لكن هنا تعظيم أن الكعبة محرمة والدماء فيها محرم في هذه الأماكن. النبي يقول: من وجدهم متعلقين بأستار الكعبة فليقتلهم. طيب هؤلاء ماذا فعلوا؟ هؤلاء كانوا يصدون عن سبيل الله، يصدون عن هذا الدين، ولم يسلموا، لكن هناك ضاقت الأرض على أناس، ومنهم من حقت عليه كلمة العذاب فقتل، ومنهم من أدركته عناية الله الرب سبحانه وتعالى فأسلم. أما الذين قتلوا قيل الحارث بن نفيل وابن خطل وقينة بنت كانت تقول الشعر لابن خطل، وقيل أم سعد، وقيل الحارث الخزاعي، مجموعة قيل خمس أو ستة قتلوا. وأهدر النبي دماءهم صلى الله عليه وسلم. وأما الذين أسلموا وقد هربوا واختفوا ثم طلبوا بعد ذلك الأمان من رسول الله فأعطاهم الأمان بعد ذلك وأسلموا، منهم عبد الله بن أبي الصرح وعكرمة بن أبي جهل وهبار بن الأسود وقينة أخرى لابن خطل وأربعة نفر، وقيل كعب بن زهير ووحشي بن حرب وهند بنت عتبة زوج أبا سفيان، وكانوا سبعة، وقد عفى عنهم صلى الله عليه وسلم وقبل منهم الإسلام. وهناك آخرين ولوا واختفوا من المشهد أصلا، في بعض الناس اختفوا من المشهد ولم يرهم أحد، منهم صفوان بن أمية وزهير بن أبي أمية وسهيل بن عمرو، ثم أسلم هؤلاء بعد ذلك كلهم ودخلوا في دين الله والحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الخضم لا ينسى أبدا الشكر، لا ينسى أبدا صلى الله عليه وسلم العبادة. فدخل صلى الله عليه وسلم ليصلي صلاة الفتح وهي 8 ركعات، هذه الصلوات اليوم احنا بنصليها فيش فتح أصلا. فدخل صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ رضي الله عنها بنت أبي طالب فاغتسل وصلى 8 ركعات صلاة الفتح، يسلم بين بعد كل ركعتين، وقيل النبي صلى الضحى لكن الأشهر أنها صلاة الفتح. فأجارت أم هانئ بعض الناس ممن كان وجب الرسول أهدر دماءهم، فأتى علي رضي الله عنه وارضاه يريد قتلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وهنا تعظيم الإسلام للمرأة، والمرأة لها حق، والمرأة شقيقة الرجال في الأحكام، فإن كان الرجل له أن يجير فللمرأة كذلك أن تجير. فأجارت أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها. ثم أتى وقت صلاة الظهر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يصعد فوق الكعبة، وقال النبي: أين بلال؟ فقال: ها أنا ذا. فقال صلى الله عليه وسلم: بلال اصعد فوق الكعبة. فصعد بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، فلما رأى الصحابة ذلك فرحوا لذلك فرح شديد، واختبطوا لهذا المشهد، واغتاظ كفار قريش والمشركين، وكان مشهد. فصعد بلال وأذن رضي الله عنه وأرضاه، وظهر الإسلام في مكة وعلى، ورضي الله عن بلال وأرضاه. بلال بالأمس كان يعذب هنا، واليوم بلال فوق الكعبة. فكل من يصبر على البلاء اليوم عما قريب سيفرح بانتصار المسلمين. أذن بلال رضي الله عنه وأرضاه، أقام النبي في مكة فترة، فالأنصار مشاعر الأنصار، خافت الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مكة، وبدأوا يقولون إن محمد وجد أهله ووجد قبيلته وعشيرته ولن يعود إلينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا يدعو، فلما قالوا ذلك فقال النبي: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. فاطمأن الأنصار وذهب عنهم الخوف وفرحوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وحق لهم أن يفرحوا برسول الله. ناس يكون معهم النبي في رحالهم وفي ديارهم، ففرحت الأنصار لما قال صلى الله عليه وسلم: المحيا محياكم والممات مماتكم، صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يفي بالعهود والعقود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مكث النبي في مكة قيل 19 يوما، مكثها في مكة يظهر معالم الإسلام ويعلم الناس ويزيل أثار الجاهلية ويحدد أنصبة الحرم، وأخذ وأمر النبي منادي ينادي في الناس: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنم إلا كسره. فاستجاب الناس لذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. عند ذلك أرسل صلى الله عليه وسلم خالد للعزة، صنم العزة، هذا إله من آلهة قريش، أرسله للعزة فحطمه وحطم هيكله خالد. وأرسل عمرو بن العاص لسواع فحطمه ودمره عمرو بن العاص. وأرسل سعد بن زيد إلى منات فحطمه وحطم هذا الهيكل وأسلم سدنة البيت سدنة المناة أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا. ثم أمر صلى الله عليه وسلم خالد إلى أن يخرج إلى بني جزيمة فانطلق خالد في شوال يدعوهم إلى الله عز وجل. وكان خالد في 300 من صحابة رسول الله 350 من المهاجرين والأنصار. فلما دعاهم فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فأخذوا يقولون صبأنا صبأنا أي تركنا آلهتنا وأمنا برسول الله. فقالوا صبأنا فصبأنا فقتلهم خالد وأسر منهم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب على خالد وأخذ يقول اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ليه؟ لأن خالد قتل من؟ قتل المسلمين بالخطأ. فدفع النبي الديات وراض الناس وأعطاهم مال وفضل كثير منه صلى الله عليه وسلم. وحدثت مشادة بين خالد وعبد الرحمن بن عوف بسبب هذا المشهد. فأغلظ خالد في الكلام على عبد الرحمن بن عوف فقال صلى الله عليه وسلم وفاء لمن أسلم وكان له السبق. فقال النبي مهلا يا خالد دع عنك أصحابي فوالله لو كان أحد ذهب ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. وهنا الرسول يفي بحق من؟ بحق السابقين لهذا الدين. الرسول قال مهلا يا خالد والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني أحد ذهب جبل أحد كله ينفقه ما يبلغ مد أحد من صحابة رسول الله لأن لهم بذل. وهنا السبق وخالد صحابي لكن النبي كان يراعي الفروقات ويراعي السبق. فتحت مكة وكان فتح عظيم وكان فتح استبشر به أهل السماء. وهنا ننتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكيف بدأ صلى الله عليه وسلم يتحرك في ربوع الجزيرة العربية بعدما دخلت مكة في دين الله وأسلم أهل مكة ودانوا لدين الله سبحانه وتعالى. هذا ما سنقوله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.